بتشتغل بعد ما تطبقها في الالكتروفريسيس هتجري في قطاعات مختلفه. كل ما كانت الاستكشر كانت اكبر تبقى بطيئه وكل ما كانت اكبر تبقى سريعه. طيب احنا قطعنا الدي ان ايه الى مجموعه من الاستكشر فراجمنتس وعاوزين ندور على فراجمنت معين وهنشوف دلوقتي الابلكيشن بتاعها علشان البرينيتال دايجنوستيك اوف جينيتيك ديزيز زي سيكس الانيميا هناخد المثال ده عليه ان شاء الله النهارده. فنعمل ايه؟ بقول الاول بجيب اكستراكت دي ان ايه وعاده بنعمل له اكستراكشن من البلاد سنتر. ده ممكن نعمله مثلا من الكوريونيك فيلاي. ليه نعمل الكوريونيك فيلاي؟ عشان ناخد الفيتال دي ان ايه. لو عاوز انا الدي ان ايه بتاعي بيرسون ناخد منه رعاية الدم. لما الفيتا تاخد منه وتعين الدم ممكن على دلوقتي ممكن ناخد حتى ممكن دلوقتي بيعملوا اكسشينج ترانسفيوجن للفيتا وهو لسه جوه اليوترس يسحبوا الدم بتاعه ويحطوا له دم جديد. اوكي؟ زي في حاله الار اتش انكومباتيبلتي. انما يعني دي عمليه صعبه على الحال مش اي واحد يقدر يعملها. انما ممكن ناخد ازاي بقى فيتا دي ان ايه بطريقه ابسط من كده. يا اما ناخد عينه من الامنيوتيك فلويد. عمليات الفلويد يحتوي على الخلايا بتاعة الفيتس. ها؟ عيبها ان الخلايا دي اعدادها قليل. طيب نعمل ايه؟ ممكن نكبر الخلايا دي نعمل لها سيل كلتشر عشان تكبر عشان نكبر كمية الدي ان ايه. انما في طريقة ثانية ان ناخد عينة من الكوريونيك فيلاي. اوكي؟ طيب وبعدين نعمل اكستراكشن للدي ان ايه وبعدين نقطع ريستكشن انزايم وبعدين نعمل له الكتروفريسيس. يجيب جل حط عليها الدي ان ايه ونعمل الكتروفريس. طب الرسمه دي تمثل ايه المرسوم عندنا؟ دي تمثل الجل ومحطوط عليه هنا دي ان ايه من مقادير مختلفه. يعني ده بتاع شخص وده بتاع شخص ثاني وده بتاع شخص ثالث. دول بتوع اشخاص مختلفين. كل واحده منها عباره عن ايه؟ دي ان ايه اكستراكت عملنا له دايجكشن باي ريستكشن بس اكشن الى ريستكشن ثاني. قبل الالكتروفريس كلهم طبعا موجودين في المكان اللي فوق ده. مشيت بقى الكتريك كارنت ها الفاصل هنا والكتريك هنا طبعا الدنيا يعني الكتريك شارج والفاصفيت هيجي الفراجمنت هتجري في قطاعات مختلفه زي ما قلنا فهيبقى عندي الشكل ده. هل يا ترى انا هشوف فعلا الشكل ده على الجيل ولا مش هشوف؟ لا مش هشوف. ليه؟ دي ان ايه ملون لا يمتص الضوء العادي وهو غير ملون. دي ان ايه غير ملون. طيب ممكن نشوف الفراجمنت دي؟ ايوه نعمل له ستيننج مع حاجه اسمها ايثيديوم برومايد. الاثيديوم برومايد ده يا ترى سبيسيفيك لسيرتن سيكونس اوف دي ان ايه؟ نو ده يمسك مع اي دي ان ايه ويعملوا فلوريس. الاثيديوم برومايد ده هو نفسه ملوش لون بس لما اقع عليه الترا فايلت راي يطلع لي لون يعمل لي تلبس في فلوريس. اوكي؟ فممكن تشوف الفراجمنت دي كلها. انما انا يهمني اشوف الفراجمنت دي كلها؟ طبعا لا. انا يهمني ايه؟ بدور على فراجمنت معينه موجوده ولا مش موجوده. اوكي؟ طيب اعمل ايه بقى عشان استعمل ادور على تكنيك معينه؟ لازم احط بروب. ها وقلنا تعريف البروب المره اللي فاتت. هو ماده قابله للاتحاد فيري سبيسيفيكالي مع الحاجه اللي بدور عليها. وفي نفس الوقت البروب لازم يكون متعلم، لازم يكون في علامه بتوريه زي ايه العلامات اللي بنستعملها المره اللي فاتت يا اما فيديو اكتف فاسفر 32 يا اما فلوريسنت دار. يا اما في حاجات ثانيه بس كفايه عليهم الاثنين. اوكي؟ طيب هل ممكن احط انا البروب دي على الجل؟ ما ينفعش. ليه؟ لازم في الاخر اعمل ووش للبروب. لان البروب هتكرر الجل كله. هتمسك صحيح مع الدي ان ايه الخاص بيها لان دي بروب متخصصه في ريجن معين. انما كده لازم اعمل انا ووش عشان اشيل الاكسس بروب. وانا بعمل ووش هشيل كل حاجه انكلودنج ذا دي ان ايه. ليه؟ لان الدي ان ايه هل هو ماسك في الجل كامل؟ نو. يبقى لازم بعد كده انا اخلي الدي ان ايه يمسك على حاجه جامد وما يتفكش منها باي ووش. طب نعمل ايه بقى؟ دي اللي بنسميها بلوك ترانسفير. وخلي الدي ان ايه يطلع من الجيل للنيتروفيلو. ازاي يطلع؟ حط بفر. هحط الاول بلوكينج بيبر ورقه خشاب تحت الجيل، وبعدين الورقه الخشاب دي تبقى مغموره في بفر معين. ليه بنحط بفر معين؟ عشان يدي الدي ان ايه شحنه معينه. ايه قيمه الشحنه المعينه دي؟ هي هتخليه يمسك في النيتروفيلوز كامل. لو غيرنا الشحنه على الدي ان ايه ممكن يمسكش النيتروفيلوز. اوكي؟ طب اقول تاني هجيب ايه الاول؟ الورقه الخشاب الاول تحت خالص ومغموره في بفر، وفوقيها الجيل بتاعي، وفوقيها النيتروفيلوز، وبعدين فوقيها كمان بلوكينج بيبر. الرسمه دي موجوده عندكم في الكتاب. كتاب البلوكينج بيبر المحطوطه فوق قامت هتعمل ايه؟ هتسحب الاول البلوكينج بيبر اللي تحت ورقه النشاف اللي تحت الجل، هتسحب البفر من ايه؟ من تحت، وتطلع بيه من خلال الجل، وبعدين تطلع من الجل على ايه؟ النيتروسيلوز، وبعدين تطلع من النيتروسيلوز على البلوكينج بيبر اللي موجود فوق. يبقى ليه بنحط البلوكينج بيبر فوق؟ عشان يسحب البفر من تحت ويعديه من خلال الجل ومن خلال النيتروسيلوز، وبالتالي في الاخر الدي ان ايه يمسك في النيتروسيلوز. اوكي؟ طيب انا عندي دي ان ايه رابط في النيتروسيلوز. هل انا شايف حاجه؟ برضه مش شايف حاجه. بعد كده بقى هحط عليها ايه النيتروسيلوز دي؟ احط عليها البروب بتاعتي اللي هي متخصصه في دي ان ايه سيكونس معين تمسك فيه. اوكي؟ والبروب زي ما قلنا متعلمه، متعلمه ازاي؟ يا اما باي بوفر سبستيتيوت، ده النظام القديم، النظام الجديد باي فلوريسنت. فاذا البروب هتمسك مع الدي ان اي سيكونس اللي هي متخصصه فيه وتلزق فيه. في هنا البروب مسكت في المنطقه دي ودي. في الشخص نمرة اثنين مسكت في المنطقه دي بس، في الشخص نمرة ثلاثة مسكت في المنطقه دي بس. اوكي؟ مسكت الدي ان اي ما تفكش منه بقى خلاص، لان دي سبيسيفيك للدي ان اي، ودي عمليه بنسميها هايبريدايزيشن. ليه هايبريدايزيشن؟ البروب دي مصدر والدي ان اي ده مصدر ثاني ومسكوا مع بعض. هايبريد مولكيول. الهايبريد عباره عن الدي ان ايه الاكيد دي ريستريكشن فراجمنت اللي انا بدور عليها، والبروب هي اللي هتمسك فيها الاثنين مع بعض اسمهم هايبريد ده. اوكي؟ بعد كده اعمل ووش لكل اللي موجود، كله هيتشال، كل البروب اللي موجوده هتتشال ما عدا البروب اللي لازقه على الدي ان ايه فراجمنت اللي انا بقول عليها. اوكي؟ بعد كده بقول اعرضها للالترا وايلد فيز، يحصل فلوريسنس في المنطقه دي ودي ودي ودي، وده معناها ان الحاجه اللي انا بدور عليها موجوده في الاماكن دي، في مكانين بالنسبه للبيشنت نمره واحد، مكان واحد بالنسبه للبيشنت نمره اثنين، ومكان واحد بالنسبه للبيشنت نمره ثلاثه. يبقى انا كده دورت على الدنيا وعرفت انه ايوه ده موجود هنا. اوكي؟ يبقى فهمنا ايه هي الهايبريدايزيشن، وفهمنا عملنا زي الكومبريشن، وفهمنا ازاي استعملنا البرو عشان ندور على بقى الابلكيشن بتاع الكلام ده حالا دلوقتي. موجود عندك تحت عنوان دي ان ايه ماركر. يعني ايه ماركر؟ يعني علامه. مش كده؟ علامه بتحدد ان في دي ان ايه بسيكونس معين. اوكي؟ انا بس بقوله هنا تحت عنوان اخر هو هو نفس العنوان بتاعه جينيتك فاريشن. جينيتك فاريشن. الفرق بين الجينز بتاعتي والجينز بتاعتك ايه؟ وده بنسميه برضه دي ان ايه بوليمورفيزم. اولا يعني ايه كلمه بوليمورفيزم؟ ها؟ بوليمورفيزم يعني تعدد، بولي يعني تعدد، مورف يعني شكل، تعدد الاشكال. ها؟ تعرفوا ايه هي البوليمورفو نيوكليار لوكوسايت؟ نيوتروفيل. نيوتروفيل. ها؟ وإلى حد ما برضه اليوتروفيل جربيت. كلمة بوليمورف نيوكليار يعني نيوكليس لها أشكال عديدة. إحنا عارفين طبعًا إن النيوتروفيلز بالذات نيوكليس بتاعته ممكن يبقى فيها هي 1 لو، ممكن يبقى 2 3 4 أور إيفن 5 شيف. فده بنسميه بوليمورف. بوليمورف يعني عديدة الأشكال. النيوكليس لها أشكال متعددة. دي إن إيه بوليمورفيزم يعني إيه؟ يعني دي إن إيه له أشكال متعددة. طيب الاساس ان الدي ان ايه يبقى له اشكال متعدده ولا الاساس ان يبقوا زي بعضه؟ طبعا الاساس يبقى زي بعضه، ده المفروض الجين مثلا بتاع البيتا جلوبال هو هو عندي زي عندك زي عندي زي عندك. اوكي؟ الالفا جلوبال جين عند كل الناس المفروض يبقى زي بعض. انما single nucleotide polymorphic, يعني one nucleotide مختلف بيني وبينك وبينه وبينه. اوكي؟ طيب ده يا ترى common ولا uncommon؟ common. معظمه بيحصل يا ترى فين؟ في الـ coding sequences ولا في الـ non-coding sequences؟ في الـ non-coding sequences. عادة الـ single nucleotide polymorphic. أولا بينتج من إيه الـ nucleotide polymorphic ده؟ بينتج من point mutation، حصل mutation عند one single point يعني one nucleotide، أو ممكن يحصل نتيجة base insertion أو base deletion. يبقى دي أشكال مختلفة. وده بينتج من يا إما replication error يا deamination of bases. لو عندي مثلا سايتوزين حصل له deamination يتحول إلى يوراسيل، وبعدين أما أجي أبني مصادر قطعا يعني حابب يحفظوا ايه بقى في الحلالي، حابب يحفظوا ادنين، ها؟ لان الفيروس اللي يملك مصادر ادنين، يبقى كده حصل تغيير في الجين، حصل سينجل نيوكليوتايد بوليمورفيز. هو كان قصده سيتوسين وكان مين مصادر جوانين، ها؟ لما ده سيتوسين حصل له ديامينيشن حول اليوريسن، ولو انا ما طلعتش الايرور، اوكي؟ هيتبني مصادر ادنين، والمره الجايه الادنين ده يتحطوا مصادر تايمين، وخلاص يبقى تحول السي جي الى سي. اوكي؟ طيب ده ريبليكيشن ايرور او ديامينيشن اوف بيسز او انتجاري كيميكال، والكيميكال دي تشمل كيميكال انا بتعرضها، تشمل كمان السايتوكوكس دراجز اللي احنا بنستعملها لعلاج الكانسر. ده كله بقول ممكن يعمل لي حاجه اسمها سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم او ريستريكشن فراجمنت لينك بوليمورفيزم. هنبتدي الاول بالريستريكشن فراجمنت لينك بوليمورفيزم. ريستريكشن فراجمنت لانك بوليمورفيزم الحقيقه هناخد عليه مثال مهم جدا في البري ليتر دايجنوستيك ديزيز، نفهمه كويس ونقدر نستوعب ايه هو الريستريكشن فراجمنت لانك بوليمورفيزم. لنفرض الخط اللي من عرضه ده يمثل البيتا جلوبين جين. البيتا جلوبين جين طبعا هو اكبر من كده بكتير، ها؟ انما احنا خدنا حته منه بس وكبرناه وهنتكلم عنه. البيتا جلوبين جين في ثلاث مناطق هنا وفي غيرهم كمان، بس انا هركز على دول بالذات فاقول حاجه كمان في ليه. ممكن نقطعهم بريستريكشن انزايم معين. ريستريكشن انزايم اللي انا هقطع بيه هنا وهنا وهنا اسمه ايه الانزايم؟ اسمه ام اس تي. ام اس تي ستاند فور مايكروكوريكس ترين 2. ها؟ مايكروكوريكس ده اسم الاورجانيزم ترين 2. ده الترين نمبر 2 يعني اوف مايكروكوريكس. خلاص؟ ده الريستريكشن انزايم بحثه من هذا الميكروب، من هذا من هذه البكتيريا. لان احنا عارفين الريستريكشن انزايم كيف نحصل عليها من البكتيريا، البكتيريا هي اللي فيها الريستريكشن انزايم. فهاخد هذا الريستريكشن انزايم اللي هو ام اس 2 من البكتيريا بتاعته وهبتدي اقطع بيها الدي ان ايه بتاعي. طب يا ترى هو هيقطع كده جلوبين جينو بس؟ لا ابدا، هيقطع حاجات ثانيه كتير قوي. بس انا هركز على ده وهعمل ديتكشن لده. اوكي؟ هنشوف دلوقتي ازاي نعمل الديتكشن. فانا هركز على بقول ده نورمالي في ريستريكشن بوينت موجوده هنا وهنا. ده في النورمال بيتا جلوبين جي، في واحده هنا وواحده هنا، وفي غيرهم ما تنفعش اقول. انما في واحده هنا وواحده هنا دول اللي هنركز عليهم. ده في النورمال بيتا جلوبين جي. ده ريستريكشن سايت وده كمان ريستريكشن سايت. اوكي؟ طيب اذا انا لو قطعت هذا البيتا جلوبين جين بالام اس 2 بالام اس تي 2 هنقطع من هنا ومن هنا ويطلع لي الجزء ده 1 يونت. الجزء ده يا ترى قد ايه طوله؟ احنا دايما بنعبر عن الدي ان ايه بالايه؟ بالنمبر اوف بيس بير. الجزء ده طوله 1.35 كيلو بيس بير. كيلو بيس بير يعني 1350 بيس بير. اوكي؟ ده طوله 1350 بيس بير. فبالتالي بنسميها 1.5 كيلو بيس بير. اوكي؟ ده في النورمال بيتا جلوبين جين. بول بيطلع كمان في حتت هنا وفي حتت هنا. طب لنفرض انا قطعت الدي ان ايه ككل طبعا ويشمل البيتا جلوبين جين اللي هو على الكروموسوم بتاعه واذر كروموسوم. هل هطلع الحته دي بس؟ لا، هطلع حته ثانيه كتير قوي. طب اعرف مين الحته دي؟ هاو كان اي ديتكت دي؟ بالبروب بتاعها. هجيب بروب انا عارف السيكونس بتاع الحته دي ايه؟ فهجيب انا بروب لو سيكونس يعمل هايبريدايزيشن مع الجزء ده. اوكي؟ بعد ما اعمل الكتروفوريسيس اعمل ايه؟ قلنا بنعمل بلوك ترانسفير من النيرو على النيرو سيلولوز. طب بعد ما اعمل النيرو على النيرو سيلولوز اعمل ايه؟ احط البروب بتاعتي تلزق على الحته دي بس. ما واحدة في هذا المكان. وماذا؟ مفيش لك هي أوضي والمال. ده في النورمال صح. طيب. لو واحد بقى عنده سيكل سيل أنيميا. السيكل سيل أنيميا فيها إيه؟ فيها بوينت ميوتيشن. شوف كده البوينت ميوتيشن. وأنا الجزء ده بيوريني ومش مهم أنا أحسن الكلام ده. بيوريني السيكونس اللي بيقطع عنده الـ MSQ. MSQ2 ده بيقطع في السيكونس ده. بيقطع هنا بين السي والسي وهنا كمان بين السي والسي. احنا قلنا ايه الكاركترستيك بتاع هذا السيكونس او اي سيكونس ثاني بيطلعوا في السكند لاين؟ يكون باليندرومك سيكونس. بيبقى باليندرومك سيكونس. اوكي؟ يعني ايه وانا ده ثاني باليندرومك سيكونس دي ان ايه؟ يعني السيكونس ان وان تشين زي اللي عاملها من الناحيه الثانيه في التشين الثانيه. مش في نفس التشين، كان كده لها معنى خاص في الباليندروم. الباليندروم العادي بنقول عليه في الكلام كلمة باليندرومك يعني اقراها كده وكده بالظبط. انما لا يعني على وان تشين زي التشين ثاني. طب يا ترى احنا كده بنتفقوا شوية، هل فعلا ده باليندروم مظبوط ولا في خطأ صغير؟ في خطأ التي وال في خطأ صغير يعني في واحدة بس ما تعتبرش واحدة في الوسط مش فاهم. اوكي؟ ودي قاعدة عامة لأي باليندروم في عدد ترتيب من النيوكليوتايدز. احنا قلنا الباليندروم عددها فيه كام نيوكليوتايد؟ قلنا من 4 ل 7. 4 يبقى ترو باليندروم. 5 لا. 6 ترو باليندروم. 7 لا. لازم الوسطانيه ما تبقاش هي ما ينفعش تيجي تاني ما ينفعش. نبص كده مع بعض على الشكل بتاعي. سي سي تي جي اي دي جي. طب الناحيه الثانيه سي سي تي سي مش جي اي دي جي. يعني كده زي كده ما عدا سي بي جي دول. لان ما دام عدد فردي لا يمكن الوسطانيه تبقى مظبوطه. مش كده ولا ايه؟ لأن واحدة على كمان معلومة ثانية. مظبوط؟ ولا صعب صحيح ولا دي؟ ها؟ لو عدد فردي دايما يعني لو احنا شلنا سي وجي اللي في الوسط ده يبقى باليندروم مظبوط خالص. ها؟ هيبقى سي سي تي اي جي جي. يعني الناحية الثانية سي سي تي اي جي جي. انما لو حطينا في الوسط واحدة وسبعة دلوقتي ما فيهوش ستة لازم دول ما يكونوش زي بعض. ما ينفعش نزل المتابعة. المهم يعني هل ينفع كده كباليندروم سيكونس يشتغل على الحته ده؟ ايوه. يعني مش شرط ابدا يبقى كله مظبوط، لا ممكن واحده في الوسط غلط. اوكي؟ واحده فيهم فيه والثانيه فيه، ما هياش هي. المهم دلوقتي انا بقول الكلام ده عشان حد يسالني قال لك الباليندروم ده مش مظبوط، لا ما دام عدد فردي لا يمكن يبقى مظبوط. المهم ما دام قطع هنا من السي والسي يقطع هنا من السي والسي. خلاص؟ السيكونس ده موجود فين؟ في النورمال بيتا جلوبين جي في الحته دي وفي الحته دي. يبقى ال ام اس بي 2 ده هيقطع هيقطع هنا هيقطع هنا، يبقى الحته دي هتطلع على بعضها 1 يونت وكلها قلنا 1.35 كيلو بالمتر. خلاص؟ طيب خلاص. طيب بالنسبه بقى للهيموجلوبين اكس اللي هو فيه بيتا تشين اكس اللي هو بتاع السيكل سيل انيميا. قلنا سيكل سيل انيميا تختلف ايه عن النورمال هيموجلوبين؟ الهيموجلوبين بتاعها ان البيتا تشين في البوزيشن نمره كام؟ 6. بدل ما فيه نورمال جلوتاميك اسيد يبقى فيه بدلها فالين. بدل ما كان اسيتيك امينو اسيد عليه نيجاتيف شارج يبقى فالين معلوش شارج. منطق. اوكي؟ ايوه. المنطقه دي هي اللي فيها اللي هي بيقطع فيها الام اف سي. ها؟ هي المنطقه دي هي اللي فيها هذا السيكونس. السيكونس ده هيبقى متغير في حاله البيتا اكس. البيتا اكس بدل ما في 6 كودون اهي. 6 كودون خد بالكم احنا دايما بنتكلم على السيكونس فين؟ في اي ستراند من الدي ان ايه؟ في التمبلت ولا في الكودنج؟ دايما في الكودنج. دي الكودنج ستراند ودي التمبلت ستراند. الكودنج ستراند السيكونس بتاعها جي اي جي وده كود فور جلوتاميت. ها؟ ده الكود فور جلوتاميت. هتتحول الى ايه في حاله الاف؟ الاي دي تتحول لتي. فبدل ما كانت جي اي جي بقت جي تي جي. الجي تي جي دي اما اعمل لها ترانسكريبشن تطلع لي جي يو جي. طبعا دي اما اعمل لها ترانسكريبشن تطلع جي اي جي. مش كده ولا ايه؟ لان دي ياخدوا بالكم تمبلت فالسيحه هنحطها جي والتي هعمل خطها ايه؟ عمل خطها ايه؟ والسي هعمل خطها جي، يبقى هتطلع جي جي زي دي بالظبط. اوكي؟ انها غير في طبعا مش تي لان بتكلم على مسنجر ار ان اي على ار ان اي جي يو جي هي الكود بتاع الباقيين اوكي اذا ده النورمال سيكونس اللي موجود هنا واللي هو كود فور جلوتاميت الابنورماليتي انه هيتعرض ل جي تي جي وبالتالي الكود فور باقيين فيحط لي في البوزيشن نمره 6 بدل ما هو جلوتاميت يحط لي باقيين بقول السيكونس ده موجود في المنطقه دي اوكي المنطقه دي نورمالي بتتقطع بال ايه؟ بال ام بي 2 ولكن في حاله البيتا اس ما بتتقطعش اوكي ليه ما بتتقطعش؟ لان حصل فيها تغيير في السيكونس السيكونس ده هل يقدر يشتغل عليه الام اس بي 2؟ لا لان هنا في بي بدل الايه؟ خلاص يبقى السيكونس ده ما ينفعش الام اس بي 2 ما ينفعش ما يقدرش يقطع فنورمالي الام اس بي 2 بيقطع هنا وبيقطع هنا وبيقطع هنا وبالتالي بيطلع لي الحته دي 1.15 في سبير نورمالي والحته دي ما تهمنيش على اي حال انها 0.2 كيلو سبير ما تهمنيش المهم نورمالي بيطلع لي الحته دي على بعضها 1.15 اوكي ده في حاله الايه النورمال بيتا جلوبولين في حاله بقى السيكلس الانيميا نتيجه التغيير اللي حصل هنا مش هيقدر يطلع هنا تقوم تطلع الحته دي على بعضها 1.35 يبقى ال 1.35 بتحصل في حالة البيتا اس وال 1.15 بتحصل في النورمال بيتا جلوبولين. اوكي؟ طيب انا عندي مول الدي ان ايه كبير قوي وقطعنا الحتت كتير انما ممكن يكون في حته صغيره كده او حته كبيره على حسب لو كان النورمال بيتا جلوبولين في المنطقه دي والمنطقه دي لهم كذا سيكونس ممكن يتقطع من هنا ومن هنا ويطلع لي حته طولها 1.15 في حالة السيكلس الأنيميا نتيجة الميوتيشن اللي حصل الحتة دي مش هقدر أقطعها فتطلع الحتة الكبيرة دي. يبقى الحتة الكبيرة كاركترستيك للبيتا اس والحتة الصغيرة 1.15 كاركترستيك للبيتا اي. أوكي؟ بقول بعد كده بعمل الكتروفوريسيس هيبقى في آلاف من البروتكشن فراجمنت لما بحط بعد كده البروب بتاعتي. طب البروب بتاعتي أخليها متخصصة يا ترى في المنطقة دي ولا في المنطقة دي؟ طبعا في المنطقة دي لأن دي كومن للنورمال بيتا جلوبولين وكذلك البيتا اس. إنما الجزء ده هيبقى موجود بس في حالة البيتا جلوبولين. لا أنا عاوز يبقى ينفع للاثنين. فأنا هحط البروب بتاعي متخصص في المنطقة دي. بعد ما أعمل الكتروفوريسيس زي ما قلنا أعمل بلاد ترانسفير دلوقتي الريستريكشن فراجمنت موجودة على مايكروسيلول أحط البروب بتاعتي هتنزل في الحته يا اما دي الكبيره يا اما الصغيره هتنزل في الاثنين بس ما تنزلش ولا في الاثنين لان البروب variations في الايه؟ في length of restriction fragment. عشان كده سميناها restriction fragment length polymers. عرفنا بقى الاسم ليه منين؟ ان في متعدد الاشكال بمعنى اطوال مختلفه من restriction fragment. Variable number. البيت دول. احنا بنورثهم من الاب والام اي حق. بنفرش واحد من الاب واحد من الام تجاوز. وبالتالي ده اللي بعتبره بقى ماركر فعلا وفينجر برينتنج جديد. بشوف الفاريبل نمبر كان ريبيتس قد ايه وهل في نوع واحد من الفاريبل نمبر كان ريبيتس؟ لا ده في عدد كتير جدا من الفاريبل نمبر كان. انواع مختلفه. اوكي؟ وعدد الريبيتس يختلف من شخص لشخص. انما انا لازم اول الريبيتس دي في وان كروموسوم من الاب وفي وان كروموسوم من الام. وبالتالي ممكن بقى اثبت انا ابن مين عن طريق معرفه الفاريبل نمبر اوف ذا ريبيتس. ده اللي بتعمله فعلا فور دي ان ايه فينجر برينتنج. مش بقى ريستريكشن فراجمنتس نقطع دي ان ايه ونعمل الكترو فريزنج يطلع لي 1000 فانز واقعد اقارن بينهم وبين الاشخاص. لا دي عمليه صعبه. دي تنفع لو في دي ان صغير زي بتاع البكتيريا مثلا. لما الدي ان بتاعي انا في 300 في 3000 مليون سبير ما ينفعش فيها. لما اللي ينفع بقول اقيس عدد الريبيتس ده في الدم بتاعي وفي الدم بتاع الاشخاص المختلفين هلاقيه مختلف وده موروث فممكن يثبت بنوة الاشخاص. ممكن يثبت بيه بنوة الاشخاص. احنا دلوقتي بنقيس حوالي 13 نوع من التاندم ريبيتس دول عشان اثبت فعلا الشخص ده ابن فلان وفلان ولا لا. زي ما قلنا احنا بنورث من الاثنين. فاقارن بين التاندم ريبيتس اللي عندي وبين الشخص ده وده يبقى ممكن اعرف على طول ده ابن مين من هؤلاء الاشخاص. اوكي؟ ده اللي بتعمله دلوقتي علشان تبروف ايدنتيتي. انما ما بتستعملش ابدا الدي ان ايه بوليمورفيزم لتحديد الايدنتيتي. اوكي. بعد كده احنا ننتقل الى البوليميريز تشين رياكشن. ده النوع الثاني من الجين امبليفيكيشن. احنا قلنا فيه طريقتين للجين امبليفيكيشن. طريقه منهم الكلونينج اللي احنا وصفناها المره اللي فاتت. والطريقه الثانيه البوليميريز تشين رياكشن اللي احنا هنوصفها دلوقتي. الكلونينج زي ما اتفقنا ممكن ناخد كل الجينز بتاعتنا ونعمل لها كلونينج ونكبرها. او ممكن ناخد سي دي ان ايه برضه خدناه المره اللي فاتت. كومبلمنتري للمسنجر ار ان ايه بتاع اي خليه وبرضه نعمل له بعد كده كلونينج ونكبرها. انما البوليميريز تشين رياكشن بقى عباره عن ان فيترو ميثود. كلونينج خد بالكم ان فيترو يعني من ليفنج اورجانيزم. لان انا بجيب فيكتور احط فيه الدي ان ايه اللي انا عاوز اكبره وادخله في وسط سيل يتكاثر هناك يتكاثر مع الجين يبقى كبرنا او عملنا كميه كبيره من الجين. انما هنا لا هنا بستعمله ان فيترو يعني نتستو. نتستو هحط الدي ان ايه وهكبر بقى سيكونس معين منه. هكبر كل الدي ان ايه وانا عاده بدور على سيكونس معين. هنشوف ايه الغرض من تكبير هذا السيكونس. ده البوليميريز تشين رياكشن اللي هو مشهور بالاختصار بي سي ار. بي سي ار هو بوليميريز تشين رياكشن. بي سي ار. والثاني this is an in vitro method for amplification of a certain sequence of DNA. كويس. هعمل فيه عملية ايه؟ عملية ريبليكيشن زي الريبليكيشن بالظبط. في الريبليكيشن بنعمل ايه يا ترى؟ نرجع كده لكلام اللي قلناه في الريبليكيشن. أول حاجة في الريبليكيشن بيحصل ايه؟ سيبريشن اوف ذا تو دي ان ايه تراك عن طريق دي ان ايه بروتين ودي ان ايه بي ودي ان ايه سي ونبتدي نعمل ريبليكيشن بورت ونفصل الدي ان ايه عشان نبني قصاده دي ان ايه جديد. مظبوط؟ طب يا ترى هنا برضه هعمل الاول سيبريشن في دي ان ايه بروتين؟ لا انا هعمل سيبريشن بطريقه سهله خالص جاست واي بي اسحب الدي ان ايه نفصل التو تشينز عن بعض. هل كان ينفع الكلام ده بجسمنا؟ لا لان لازم اسحب الى 90 درجه علشان نفصل التو دي ان ايه. فمش معقول احنا هنسحب الخلايا من عندنا 90 درجه عشان نعمل عمليه عشان كده عاوزين بقى انزايم خاصه تفصل التو دي ان اي تشين. لا انا هسهل الامور جدا وهفصل التو تشين بالتفصيل. كويس. بعد كده بيحصل ايه في الريبليكيشن؟ اي برايميت يروح ثاني برايمر ويكمل عليه. هل برضه هعمل هنا كده؟ هجيب برايميت يعمل برايمر واكمل عليه؟ لا. ليه بقى؟ لو حطيت برايميت هشتغل على كل جين ما ينفعش. ده انا عاوز حته معينه بس اللي اكبرها مش عاوز اكبر كل الدي ان ايه. انا عاوز حته بس من الدي ان ايه اللي هكبرها. فانا بحط بقى برايمر من عندي بدل ما احط برايمر قايمه بالحاجه هيضطر يبنيها حاجه معينه؟ لا، انا هحط البرايمر بتاعي متخصص في سيكونس معين دي كبديل لموضوع البرايمينج. طيب يلزم ايه كمان عشان يحصل ريبليكيشن؟ دي اوكسي رايبونيكليسايد رايبوسفيت، ايوه لازم نحطه. يلزم ايه كمان؟ دي ان ايه بوليميريز، لازم نحط دي ان ايه بوليميريز. يبقى كل اللي هنعمله هنجيب دي ان ايه، اوكي؟ مش هنستعمل برايميز ولا حاجه تفصل التو شيب، هنستعمل بدلها الحراره، وهنحط احنا برايمر من عندنا، مش هنستعمل برايميز، وهنحط دي ان ايه بوليميريز عشان يبني دي ان ايه. اوكي؟ طيب نفترض ده الدي ان ايه بتاعي اللي هو الخط الكبير اللي فوق واللي تحت، دبل ستراند الدي ان ايه. والدول هيتطبقوا على بعض ولا مسافتين؟ انا هحط عليهم برايمر. احط يا ترى كام برايمر؟ لازم اثنين. لازم احط واحد يبقى سبيسيفيك للمنطقه دي، كومبلمنتري للمنطقه دي، واحط برايمر ثاني متخصص في المنطقه دي. اوكي؟ يمسك في المنطقه دي. والمنطقتين دول هم اللي ايه؟ هم اللي حوالين الجين اللي انا عاوز اكبره. يبقى الجين اللي عاوز اكبره موجود هنا في الواجهه. ها؟ احط برايمر يمسك في المنطقه دي، وبرايمر ثاني يمسك في المنطقه دي. اوكي؟ البرايمر ده هو اللي هكمل عليه بعد كده في الدي ان ايه بوليمريز، والبرايمر ده اللي هكمل عليه بعد كده في الدي ان ايه بوليمريز. انسان الدي ان ايه بوليمريز بيقرا في اي اتجاه؟ من خمسه، بيقرا من ثلاثه لخمسه، وبيبني من خمسه لثلاثه. فانا حطيت له البرايمر ده هنا كده عشان يمسك في المنطقه دي، يبقى كده انا اما هبني من كده، ها؟ هبني كده ايه من خمسه لثلاثه، وهقرا من ثلاثه الى خمسه. هنا نفس الشيء. البرايمر هنا في المنطقه دي انا هكمل عليه كده، يبقى انا ببني من خمسه لثلاثه، وعمال اقرا الشين دي من ثلاثه الى خمسه. انا هنبني من التو سترانس يا دكتور. نعم. هنبني من التو سترانس. هنبني التو سترانس. مفيش كودنج يعني الاثنين هيستخدموا. الاثنين تمبلت، ما هو زي الابلكيشن بالظبط. في الريبليكيشن انت بتبني تو ستراند، ترانسكريبشن بتبني واحد. في الريبليكيشن بتبني الاثنين، او تبني الاثنين، انت عاوز تكبر الجينين ككل، مش عاوز تبني ستراند واحد تعمل بيها ايه. اوكي؟ فبقول تاني انا بستعمل تو اوليجو نيوكليفايد برايمر، لازم اثنين، لان واحد هيمسك في الشيب واحد هيمسك في الثانيه. هل التو برايمر دول لهم نفس السيكونس؟ طبعا لا. ليه لهم نفس السيكونس؟ لان المنطقه دي والمنطقه دي ما هماش بالجرام، وبالتالي لازم يكون السيكونس بتاع ده مختلف عن ده. ده كومبلمنتري للمنطقه دي من هذه الاستراند دي ان ايه، وده كومبلمنتري للمنطقه دي من هذه الاستراند دي ان ايه، وبالتالي التو برايمر دول مختلفين، طبعا اكيد مختلفين. اوكي؟ يبقى هنستعمل برايمر يتحدوا مع دي ان ايه انتليجنت بلانكينج. كلمه بلانكينج هتمر علينا، جايز ما نفهمش معناها. بلانكينج يعني ايه؟ اون بوث سايد، يعني على حوالين الجين. بلانكينج ذا جين يعني حوالين الجين من عندي. اوكي؟ طيب ده طبعا كده هو كده افضل. طبعا طبعا حصل شورت سيركت فالسيرت سبيكر قطع. هو ده اللي كنت اقوله. اعرف ما ليش هتسلم؟ لا. المسلكين اللي مع بعض يعني يعملوا ماتش باللغه العربيه يبقى حصل فيهم شورت سيركت. الشورت سيركت ده يعمل ايه؟ يزود الكرنت مش كده؟ في نفس البريزر لما يزيد في الكرنت يعمل مكان كبير للزرار يطلع. اوكي؟ مش حاسس الكلام ده ولا على العموم خليك في البرايمر قوي. زمان كان بيعمل ايه؟ بقول تاني البي سي ار تاني عباره عن ان فيترو ميثود فور امبليفيكيشن جين. بجيب الدي ان ايه بتاعي واحط عليه تو برايمر، واحط عليه كمان دي اوكسي رايبو نيوكليفايد رايبوسفيت اللي هي وحدات اللي هنبني منها دي ان ايه جديد، ونحط عليها كمان انزيم الدي ان ايه بوليمريز. يا ترى ايه قطاعه الدي ان ايه بوليمريز اللي هنستعمله؟ لازم يكون ثيرمو ستيبل. يا ترى عندك الانزيم ثيرمو ستيبل ولا ثيرمو ليبرال؟ ثيرمو ليبرال. ثيرمو ليبرال الانزيم بتاع بروتين النيتشر ودي بيحصل لهم ايه؟ دي ناتوريشن. هنلاقي دلوقتي هنشوف هنلاقي في البي سي ار ان احنا بنستخدم لغايه 90 ونرجع نبرر تاني الى 55 ثم نرجع نستخدم ل 72 ونعمل سايكل كده من التسخين والتبريد والتسخين والتبريد. لو ما كانش الدي ان اي بوليمريز اللي انا هستعمله لبناء الدي ان ايه ده ستيبل تو بيك هيحصل له ايه يا ترى؟ هيحصل دي ناتوريشن. يبقى اذا مع كل سايكل لازم نحط نيو دي ان اي بوليمريز. كان الكلام ده زمان، دلوقتي لا. دلوقتي اكتشفنا نوع من الدي ان اي بوليمريز. في ريحه جامده؟ الشياطه اللي حصلت ولا ده مش شرط؟ ده كان لونج. اوكي. بقول تاني احنا بنستعمل نوع من الدي ان اي بوليمريز ذات ريزيستنت تو هيت. طب يا ترى جبناه منين ده بقى؟ من نوع من البكتيريا اللي عايش في مايكروب. هو نفسه الانزيم بتاعته معدة انها تقاوم الحراره. طيب اسمه ايه بقى النوع البكتيريا ده؟ اسمه الثيرماس. الثيرماس جاي من ايه؟ من الحراره. ثيرم يعني حراره كده. ثيرماس اكواتيكاس لان هو بيعيش في مايكروب. اكوا طبعا يعني ايه؟ يعني ميه. بس النوع البكتيري ده اسمه ثيرماس اكواتيكاس. واختصارها كاك تي اي كيو. تي اي كيو. كاك بوليمريز. كاك بوليمريز يعني بوليمريز اوكي فروم ثيرماس اكواتيكاس وذا ريزيستنت تو هيت. طيب هنعمل ايه بقول؟ ده الدي ان ايه بتاعي الاول قبل الترانزيت اهو عادي. الاول هسخنه الى 95 درجه. ليه؟ عشان نفصل التو تشينز عن بعض. قلنا الخطوه دي بديل لمين؟ بديل للسيبريشن اوف ذا تو تشين وبديل للهيليكيت انزايم. ده انا بقى مش محتاجين هيليكيت انزايم. ها؟ السكونيه بطل التو تشين مش محتاجين هيليكيت. طيب بعد ما فصلنا التو تشين هيحصل ايه؟ هنبرر. هنبرر الى 55 درجه. ايه فايده التبريد؟ البرايمر سنسنج. طبعا لما بسخن الى 95 التو تشين هيفصلوا عن بعض وطبعا البرايمر ما بيقدرش يسنسنج لان حراره عاليه. اما نبرد بعد 55 يحصل ايه؟ البرايمر تبتدي تمسك. ده البرايمر اللي مسك هنا وده البرايمر الثاني اللي مسك على الناحيه الثانيه في التشين الثانيه. دول التو برايمرز اللي قلنا عليهم وقلنا هم دي شود بي ايه فلانكينج المنطقه اللي احنا عاوزين نكبر. احنا عاوزين نكبر المنطقه دي. سؤال جيد جدا. بتسال يا ترى ما اعمل بولينج؟ طب ما ليه بدل ما البرايمر هو اللي يمسك ما التو تشينز يرجعوا يمسكوا مع بعض ويرجعوا زي ما كانوا؟ كيف اتغلب على ذلك؟ ببساطه شديده بان احط كميات كبيره من البرايمر. دي نمره واحد. نمره اثنين، مين اسرع في المسكان يا ترى؟ البرايمر ده اسرع ولا التو تشينز مع بعض؟ البرايمر ده عشان صغير. عشان البرايمر صغيره بسرعه تبقى تمسك. انما التشين الكبيره دي لازم تظبط نفسها علشان تمسك مع بعضها. بتاخد وقت. انما البرايمر بسرعه جدا بتمسك لان بيبقى فيها ايه؟ 12 متر دايم. حاجه بسيطه خالص بسرعه جدا تقدر تمسك. طالما هي مظبوط كومبلمنتك. اوكي؟ ففي سببين يخلوا البرايمر اللي هي تمسك مش التو تشين اللي تمسك. لما واحد البرايمر تركيز عالي جدا. يبقى اذا احتمالاتنا تمسك اكثر بكثير من الدي ان ايه الاصلي. مظبوط؟ نمرة اثنين عشان البرايمر صغيرة بتمسك أسرع بكتير من التو تشين مع بعض. أوكي. بعد ما نبرر ل 55 يبقى البرايمر مسكت نعمل إيه؟ نرجع نسخن تاني إلى 72. ليه؟ عشان نخلي إحنا كان ممكن نسخن عند 55 إنما لا بنسخن نسخن تاني. ليه بنسخن تاني عند 72؟ عشان الإنزيم يشتغل أسرع. ما هيشتغل عند 55 بس أسرع عند 72 يبقى نسخن ل 72 أحسن. هنبقى نسخن لغايه 95؟ ليه؟ هنفك بقى البرايمر كمان. عند 72 البرايمرز ماسكه مش هتفك. وفي نفس الوقت الانزيم هيشتغل بسرعه. اوكي؟ فبقول الثاني تسخين ال يدخل البيت يعمل الاورجيشن يكبر، ما دام عنده برايفت يكمل عليه، ما عنده انا برايفت يكمل عليه، يبقى حبلي هنا وحبلي هنا. اوكي؟ ويبقى كده عملنا ايه بقى؟ عملنا طبلنج للدي ان ايه. انا كان عندي 1 مولكيول دي ان ايه، اصبح عندي دلوقتي 2 مولكيول، ادي واحد وادي واحد. اوكي؟ ونكرر العمليه دي تاني. نرجع نفشل تاني ال 95 نفصل التو تشينز على بعض. الاربعه بقى دلوقتي خدوا بالكم، الاول كانوا اثنين بقوا دلوقتي اربعه، نفصل الاربعه مع بعض. سخن ثاني 55 برامر تمسك. سخن عند 72 يحصل له جيش. يبقى الخطوة الأولى دي ناتوريشن عند 95، الخطوة الثانية برايمر أنيلينج عند 55، الخطوة الثالثة إيلونجيشن عند 72. من وان سايكل اللي احنا شرحناها دي ال 1 دي ان اي موليكيول أصبح 2. طب لو نعمل سايكل ثانية برضه تسخين تبريد تسخين، ها؟ يعمل إيه؟ الاثنين دول يبقوا كام؟ 4. خلاص؟ يبقى أول خطوة عملتهم 2، ثاني خطوة عملتهم 4، ثالث خطوة تعملهم كام؟ 8. وبعدين 16. 16 وبعدين 32 64 128 256 512 24. خلاص كده دلوقتي بوكر سايكل 10 سايكل. يبقى انا عاوز اعرف ان ال 10 سايكل يخلي الدي ان ايه يتضاعف 1000 مره. 23. طب يبقى 20 سايكل يتضاعف كم مره؟ 2048. لا لا لا لا، ايه ده ايه ده ايه ده؟ غلط غلط غلط. احنا درس بتاع ابتدائي. لو كنا خدنا الابتدائي هنعرف كده. ما خدناش الابتدائي مش هنعرف. هو الثاني اذا كان 1 سايكل تخليه 1000 مره، يبقى 20 سايكل تخليه كم مره؟ لا اضربها كتير بقى، لا مش 20. هتبقى 2000 في، لا لا استنى دي قاعده. مليون. يبقى مليون مره. مش كده ولا ايه؟ ها؟ لأن السايكل نمرة 11 ال1000 هيبقوا إيه؟ 2000 ونمرة 12 4000 8000 82 كده إلى مليون في الآخر. و30 سايكل يبقوا كام؟ يبقوا 1000 مليون. كل 10 بيعملوا 1000 مرة. كل 10 تضرب ب 1000. ها؟ فال10 الأولانية تعمل 1000، ال10 الثانية تعمل مليون، ال10 الثالثة تعمل 1000 مليون. شوف عملنا أبلكيشن قد إيه؟ لو ان كل سايكل من دول بتاخد حوالي دقيقتين بس، ها؟ عملية التسخين والتبريد دي مش بتاخد دقايق ولا ساعات، لا لا لا، السايكل الواحدة بتاخد حوالي دقيقتين، حوالي أفراح. اوكي؟ فإذا العملية سريعة جدا، ودي بقى مميزات البي سي آر عن الكلونينج. هي ليها مميزات وليها عيوب طبعا، ها؟ أكبر ميزة إنها سريعة جدا. وبالتالي it is very sensitive. يعني ايه فيري سنسيتيف؟ يعني اجيب كميه دي ان ايه صغيره جدا اكبرها جدا ان فيري شورت تايم. فيري سنسيتيف وفيري سمبل وفيري تشيب بالنسبه للكلونينج. كلونينج عمليه صعبه جدا، بتاخد وقت طويل، بتاخد ايام عشان تتم. ها؟ انما ده يمكن ان 1 اور تعمل ماركت امبليفيكيشن للدي كوانتيفيكيشن كمان، مش مجرد بيكبر الدي ان ايه، بيعمل كوانتيفيكيشن او دي ان ايه. بقى استعمالات البي سي ار، ليه بنعمل بي سي ار؟ قلنا اولا مواصفات ان هو سيمبل وسنسيتيف ورابيد. ها، اول حاجه تستدي جين سواء سيكونسينج او دايجنوستس اوف جينيتك ديزيز. انا بكبر الجين عشان ايه؟ بعد ما اكبره اخده واعمل له سيكونسينج. اوكي؟ او استعمله لتشخيص الجينيتك ديزيز. ان انا اشوف سيكونس معين اعمل له تكبير. ولو كان هو النورمال جين هيكبر مثلا، لو كان النورمال جين مش هيكبر او العكس. يبقى انا كده ساعدت على تشخيص الامراض. كمان ممكن الجين بعد ما اكبره بالبي سي ار اعمل له كلودينج بعد كده. اوكي؟ وبعدين استعمله فور جين ثيرابي او استعمله فور بروتين سنسيتيف. بعد ما اكبر الجين بتاعي ادخله في البلازمت، وادخل البلازمت في البكتيريا، ثم البكتيريا تصنع لي البروتين المختلفه. طبعا دي مهمه جدا لتصنيع الهيومن انسولين، الهيومن جروث هرمون، الهيومن تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، وفي تصنيع بعض الفاكسينات. يبقى الايه بعد ما كبرنا دخلنا في البكتيريا وصلنا منه بروتينات مفيده. قلنا زي ايه بروتينات مفيده؟ زي الهيومن انسولين. قلنا زمان كنا بنستعمل البوفاين انسولين والبورساين انسولين. لا دلوقتي بنستعمل الهيومن انسولين عشان الجسم ما يعملش بلاد انتي بودي. اوكي؟ ما كانش ممكن نستعمل نصنع الهيومن انسولين غير بالطريقه دي. اجيب الجين بتاع الهيومن انسولين ادخله في البلازما، ادخله في البكتيريا يصنع لي هيومن انسولين. او هيومن جروث هرمون. واحد احد مشاكل زمان الجروث هرمون ده مش قادرين نحصل عليه من الهيومن. دلوقتي حضرنا الجين بتاعه نصنعه في البكتيريا. التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، شفتوه في الفيديو عامل ولا لا؟ ها؟ خدتوا التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور؟ بلازمينوجين عشان يعمل لايسنس للبلاط، مش كده؟ ده بنستعمله في ايه؟ لو حصل ارتيريال ترومبوسيس. ها؟ لو واحد جاله ترمبوسس في الكورونري ارتري ده يعمل له ايه؟ ماي بارلر بارك يموت جزء من الهارت مثلا، او حصل في البرين يموت جزء من البرين ويعمل له هيبوفيزا يعمل له شلل. اوكي؟ طب انا اكتشفت البتاع ده بدري، اديله انترافينسلي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور يكسر الكلوث اللي اتكونت ويمنع الماي بارلر بارك او البرين بارك. اوكي؟ كل دول بقول هيومن بروتين بنصنعهم بعد ما نعمل بي سي ار للجين ثم ندخله. خد بالك هل البي سي ار لوحده يصنع بروتينات؟ هذا سؤال مهم جدا. ها؟ لا، البي سي ار ما يصنعش بروتينات ابدا. ده يصنع جين يكبر جين امبليفيكيشن. ده بعد ما اعمل له امبليفيكيشن هدخله بقى في البلازمات وادخله في البكتيريا واصنع البروتينات. فما حدش يقول لي ابدا البي سي ار بيصنع بروتينات، نيفر. ها؟ بيصنع الجين اللي هصنع منه بعد كده بروتينات بان انا اعمل كلونينج البلازمات وادخله في البكتيريا صنع البروتين. كمان حتى ان هو فيري سنسيتيف تكنيك وفيري سمبل ورابد، ممكن نستعمله تو ديتكت ماينيوت اماونت اوف جين. زي سام فايرال افكت الكلام ده قلناه المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الفيش تكنيك. ها؟ قلنا الفيش تكنيك بنستعمله لتشخيص بعض الامراض لانه فيري سنسيتيف وبيحس بالدي ان ايه بتاع الميكروبات المختلفه سواء الفيروسز زي السايكوميكال فيروس والهيباتيتس سي فيروس والاتش اي في هيومن ديفيشنسي فيروس او بكتيريا زي لكن هنا هنعمل ايه يعني؟ اوكي؟ بنستعمله بقول كمان تو بروف ايدنتيتي اوف بيرسون ده فورنسيك ميثود ده طبي شرعي او تو بروف باترنيتي. احنا عاوزين نعرف فلان ده ابن مين؟ ابن الشخص ده ولا ابن الشخص ده؟ قارن بين الدي ان اي بتاعه وبتاع الشخص الثاني عن طريق البي سي ار. وكمان الميجر هيستو كومباتيبيلتي كومبلكس بتاعي طبعا مختلف في الاشخاص المختلفين، وانا بحب ان احدده امتى الميجر هيستو كومباتيبيلتي كومبلكس عشان الاورجان ترانسبلانتيشن. ها؟ لازم يكون في توافق بين الاشخاص اللي بنعمل بينهم اورجان ترانسبلانتيشن. فاذا ما كانش الميجر هيستو كومباتيبيلتي او كومبلكس يعني هم طبعا يعتبر زي بعض الاشخاص ما ينفعش. هيحصل فيه ريجكشن بعدين، اورجان ريجكشن. عشان ما يحصلش ريجكشن لازم يبقى فيه توافق بين الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس بتاع الاشخاص المختلفه. زمان كنا بنعمل حاجه ليه في اسمها ليه في بحيث نعرف نوع الكومبلكس اللي موجود.